اكثر علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. امامي اسئله المتعلق منها بالدرس اجيب عليه الان، ويمكن في سؤال واحد فقط غير متعلق بالدرس. احيل الاخ السائل الى درس يوم الجمعه عقب صلاه الجمعه، فعندئذ اي سؤال اذا الهمنا الله عز وجل الجواب عليه نجيب ان شاء الله تعالى. يقول الاخ السائل: بالنسبه لمن ياخذ المال المشبوه لقاء سلعه حلال يبيعها، فهل المال بالنسبه له مشبوه ايضا ام حلال؟ لا، مشبوه. طالما دخل عرق حرام في هذا المال فالناتج عن هذا المال كله يسمى مالا مشبوها. وقد يعني رخص الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذا على أساس القاعدة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، وإلا المشكلة ما خطيرة، ما في مجال. يعني الأصل إذا رأيت إنسانا مقامرا يبيع ويتاجر ما ينبغي أن تعامله، ولكن مع ذلك يجوز أن تعامله لأن ماله مال مشبوه، بمعنى أنه في قسم من ماله يدخل عن طريق القمار وقسم عن طريق تجارة. إذا رأيت إنسانا مرابيا يتاجر الأصل أن لا تعامله، ولكن لطفا من الله عز وجل ورحمة اسمه مال مشبوه يجوز أن تعامله. وكذلك الأموال التي تأخذها كمرتب كلها شرحنا ذلك. نعم. سؤال آخر: هل أرشدتموني والموجودين جزاكم الله خيرا إلى الطريقة التي يجب أن يتبعها المؤمن حتى يغفر الله له إذا كان غاشا في تجارته لكل الناس؟ هي خطيرة. هل ترشدوننا إلى الطريقة التي يجب أن يتبعها المؤمن حتى يغفر الله له؟ سهل له، يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي، ويخرج هذه الكلمة من قلبه وإذا هو مغفور له. لكن هم بقى لما قال إذا كان غاشا في تجارته لكل الناس، قلنا القاعدة الشرعية المتفق عليها: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. السبيل هو أن يلقى هذا الإنسان كل من عامله وغشه في بيع أو شراء أو سلعة أو صنعة فيقاصه وينصفه من نفسه أو يستسمحه و إذا لم يعلم ما في مجال، نتعامل مع آلاف الناس. في هذه الحالة ينبغي أن يفرز الأموال التي يقدر أنه أخذها بظلم، أخذها بغش. حكم هذه الأموال حكم الأموال الضائعة، الأموال الضائعة التي لم نجد أصحابها نضعها في مصالح المسلمين، هذا كأنما أخذناها من المسلمين وأعدناها إلى المسلمين. هذا إذا ما استطاع أن يعلم أصحاب هذه الأموال. وهل يعتبر المهني أو الحرفي الذي يتقاضى أكثر مما يستحق على عمله غاشا؟ لا، في تفصيل. المهني والحرفي هذا يتعاقد مع من يستأجره، يتعاقد مع الرجل الذي يستصنعه ويستأجره حسب العقد. قال: اشتغل لي خزانة. قال: أطلب منك أجرا عليها كذا. واتفق على ذلك لا بأس، بشرط أثناء العقد أن لا يغبنه بغرض، يعني أن لا يكذب عليه هذا الحرفي أو المهني فيقول اليد العاملة غالية واليد العاملة عن غيري تأخذ كذا وأنا أخذ أقل. غش بهالكلام، يعني صريح كلام هذا القبيل، هذا يحرم. لكن إذا قال له أنا أريد أن أطلب منك كذا، فأيا كان المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان هذا جائز. وسؤال آخر يقول: إذا عملت في التجارة بأموال والدي وأخذت من الربح مقابل عملي، عملت بالتجارة بأموال والدي وأخذت من الربح مقابل عملي، وكنت أعلم أنه دخل بأموال والدي مال حرام، فهل مالي مشبوه؟ لا، فأم محرم مشبوه، مال مشبوه. أنت تشتغل بتعبك بمال والدك على أساس أن العامل في هذا المال له ثلث المرابح أو نصف المرابح، وأخذت على عملك هذا المقدار على أساس عقد المقارضة أو المضاربة كما يقول بعض الفقهاء، فلا بأس، هذا عبارة عن مال مشبوه، كل مال مشبوه، ولكن المال المشبوه فيه تجاوزا من الله سبحانه وتعالى لعباده. هذه خلاصة الأجوبة على الأسئلة، وفي سؤال لا علاقة له بدرس أعد الأخ أن أجيبه في درس مفتوح للأجوبة على الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى حديثنا الذي بدأناه ولم نتم شرحه بعد، الحديث الثاني والأربعون، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لا نزال أيها الإخوة في شرح الفقرة الأولى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وخلاصة ما قلناه في درسنا الفائت أن الدعاء من العبد لربه عز وجل إما أن يكون دعاء لأمر ديني، وإما أن يكون دعاء لأمر دنيوي. الدعاء للأمر الديني أن يدعو الإنسان ربه أن يغفر له ذنوبه، أن يدعو الإنسان ربه أن يقبل توبته من الآثام. هذا الدعاء شرط قبوله بسيط، وهو يلخص في أن ما ارتكبته من آثام وذنوب إن كانت فيما بينك وبين الله، فالشرط الوحيد لاستجابة الله لدعائك أن تصدق الله عز وجل في توبتك، وفي الندم على ما بدر منك، وفي العزم على أن لا تعود إلى الماضي. بناء على هذا تقول: اللهم اغفر لي، فلتتأكد يقينا أن الله قد غفر لك. أما إذا كان هذا الذنب الذي تدعو الله عز وجل أن يغفره لك ذنبا سببه ظلم لأحد من إخوانك، سببه غش، إساءة، ظلم، غيبة، أي جريرة اقترفتها في حق أي إنسان مسلما كان أو غير مسلم، ففي هذه الحالة يشترط إلى جانب التوبة والإنابة التي تحدثنا عنها الآن شرط آخر، هو أن تلقى هذا الإنسان الذي قابلته بالإساءة فتستصفحه أو ترد إليه ظلامته. إن كان سبب الإساءة سببا عينيا فيجب أن تعيد إليه الحق العيني الذي أخذته منه، أو أن يقول لك قد صفحت عنك. وإن كان سبب الإساءة حقا معنويا غير عيني كما يقول القانونيون، فالوسيلة إلى ذلك طبعا الحق المعنوي ما لا يمكن إعادته، اغتبته، صرت بالنميمة بينه وبين قريب أو صديق له، أسأت إليه إساءة معنوية، سخرت منه. ففي هذه الحالة لا سبيل إلا أن تستسمحه وتقول له أنا قد أسأت إليك وأنا تائب ونادم وقد عزمت بيني وبين ربي على ألا أعود، فاصفح عني صفح الله عنك، هكذا تقول له. فإذا سامحك فإن الله عز وجل يقبل دعاءك. هذا بالنسبة للدعاء المتعلق بأمر ديني. أما إذا كان دعاؤك متعلقا بطلب أمر دنيوي تطلب فائدة أو مصلحة دنيوية أو تطلب رفع بلاء دنيوي، ففي هذه الحالة لا بد من شروط أخرى. وقلنا هذه الشروط: أولا صدق الإنابة والتوبة إلى الله. هذا شرط قاسم مشترك بالنسبة للأدعية جميعا، كل أنواع الأدعية لا بد من شرط أساسي هو أن يكون الدعاء نابعا من قلب ينبض بالصدق مع الله، وأن يكون الإنسان مخلصا في مخاطبته لله حاضر القلب. هذا الشرط لا بد منه. إلى جانب ذلك ينبغي لهذا الإنسان أن يتوب عن سائر المعاصي والأوزار. فإذا دعوت الله أن يصلح أمرا من أموري الدنيوية، يشفي مريضا، يصلح تجارتي، عملي، وضعي إلى آخره، فلا بد بعد التوبة الصحيحة وبعد الصدق مع الله في الطلب أن أستغفر الله من كل ذنب اقترفته. فلا يستجاب دعاء إنسان وكاهله مثقل بالأوزار. سهل أن يضع هذه الأوزار عن كاهله، سهل جدا. سبيل ذلك أن يقف قبل دعائه فيستغفر الله ويتوب إليه ويعزم على أن لا يعود أبدا. الشرط الثالث أن يفطم نفسه من أكل مال حرام. أما الذي ربى جسمه بأكل مال حرام أو بلبس ثوب حرام أو بالسكنى في بيت محرم ليس له حق في سكناه، فهذا الإنسان لا يستجاب دعاء. ولذلك وقد قلنا أن الدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث طويل ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وصفه بأنه أشعر أغبر يطيل السفر ويرفع يديه إلى عنان السماء يقول يا رب يا رب، ومسكنه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توافرت هذه الشرائط الثلاثة هنا إما أن يستجيب الله عز وجل دعاءك عين الطلب الذي تطلبه، وذلك إذا لم يكن في قضاء الله عز وجل ما يناقضه. طلبت من الله عز وجل أن يشفي مريضك، يشفيه الله عز وجل ويستجيب الله لدعائك. كيف وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ لكن إذا كان في قضاء الله عز وجل عكس الذي تطلبه، هذا الإنسان سينتهي أجله عما قريب في قدر الله وحكمه وقضائه، وقضاء الله وأزله لا يتبدل ولا يتغير، فمهما دعوت لا يتغير. هنا يعوض الله عز وجل عن هذه المصيبة التي لا بد أن تنزل به، يعوض الله عنها خيرا، هذا الخير يكون خير عزاء عن المصيبة التي تنزل به. وما من إنسان وقف أمام باب الله سبحانه وتعالى يدعوه بقلب خاشع ضارع متألم بهذه الشروط التي حدثتكم عنها، وإن لم يستجب الله عز وجل له دعاءه للسبب الذي قلت، ما من إنسان إلا ورأى كيف أن الله أبدله عن مصيبته خيرا، ورأى في شواهد الأيام المقبلة أعظم برهان على هذه الحقيقة. المصيبة تمر وأثرها على القلب لا بد أن يستقر، ولكن بعد أيام قليلة يجد أن الله عز وجل قد قدم له خير عذابه تلك المصيبة، وإذا هو قد تنبه إلى ثمرة دعائه. ولا أريد أن أضرب الأمثلة والشواهد في حياتي الخاصة، أمثلة وشواهد كثيرة على هذا، وأعتقد أنه ما من إنسان فرق بينه وبين ربه في صلة ما إلا ويعلم أنه يجد أمثلة كثيرة على هذه الحقيقة التي تقول. وربما لم يستجب الله دعاء العبد لا بسبب أن القضاء يقف بعكس ذلك، ولكن لأن الله لطيف ورحيم. العبد لا يطلع على سجاد الغيب، لا يعلم أن هذا الغيب سيحقق الله له ما يطلبه، ولكن بدون تنفيذ هذا الشيء الحرفي حتى لا يلقيه في مغبة الأمر الذي يطلبه. أنت في كثير من الأحيان تطلب أمرا يتراءى لك أنه خير، الله يعلم أنك لا تطلب هذا إلا لظنك بأن فيه خيرا، الله يعلم ما يدفعك إلى هذا الدعاء. ففي هذه الحالة ربي سبحانه وتعالى تلطفا منه ورحمة بك يحقق لك بغيتك التي تطمح إليها من وراء دعائك، وبغيتك هذه تقتضي أن يحقق لك شيئا آخر. فهذا الذي يفعله الله عز وجل بعبده مظهر من مظاهر اللطف، ومظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. ولذلك ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يسرع فيقول ما استجاب الله عز وجل دعائي، لا، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستجيب دعاء عبده ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، البخاري هذا الحديث. الله عز وجل يقبل دعاء عبده بالشكل الذي ذكرته لكم، الأحوال التي حدثتكم عنها، ما لم يعجل العبد، كأن يقول دعوت فلم يستجب لي. في هذه الحالة قد لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له. هذه خلاصة ما كنا نذكره في الدرس الفائت. وهنا ينبغي أن أذكر استدراكين. الأول عبارة عن استثناء عن هذه الشروط. شروط استجابة الدعاء في الأمور الدنيوية هذه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاثة استثناءات يستجيب الله عز وجل فيها دعاء هؤلاء الثلاثة بشرط واحد، هو أن يخلص مع الله عز وجل في الدعوة وأن يصدق في مخاطبة الله سبحانه وتعالى. من هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد. الإمام العادل، أي دعوة الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعاء المظلوم يرفعها الله عز وجل إلى الغمام وتفتح أمامها أبواب السماء، يقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أدعية يستجيبها الله عز وجل بمجرد أن تخرج من قلب نابض بالصدق مع الله جل جلاله. أولا دعاء الإمام العادل. وربما سأل الإنسان: ما سر أن يتقبل الله عز وجل دعاء هذا الصنف من الناس بهذه السهولة؟ السر أيها الإخوة أن الإمام العادل، الإمام العادل هذا الإنسان يكاد لولا النبوة وحقيقتها أن يقف في مصاف الرسل والأنبياء، لولا انقطاع الوحي، ولولا حقيقة لا مجال لحصول الإنسان عليها عن طريق الكسب والاجتهاد وهي حقيقة الوحي، لوقف الإمام العادل في مصاف الرسل والأنبياء. والسر أن صفة العدالة تهون بالنسبة للأب مع زوجه وأولاده، تهون بالنسبة للرجل مع طائفة صغيرة من أهل حيه، تهون بالنسبة للزعيم في أهل عشيرته، ولكن تحقيق العدالة بالنسبة للإمام أي الحاكم الأعلى للمسلمين، الرئيس الأعلى للمسلمين، سمه خليفة إن شئت، سمه رئيس إن شئت، سمه ملك إن شئت، على أن الإسلام لم يقر بالملك العضوض، أن يكون هذا الإمام عادلا بهذا المعنى. هذا الإنسان لا بد أنه ارتقى إلى درجة الصديقين، ولا بد أن هذا الإنسان يعيش حياته كلها ليله ونهاره في مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا أعدل إذا كنت إماما أعلى على المسلمين؟ ما الذي يدفعني إلى هذه العدالة وهي تحملني جهدا شديدا لا يكاد أن يوصف؟ عدالة الإمام بالنسبة لمجموع الرعية ليس شيئا يسيرا. ما الذي يدفعني إلى أن أتحمل هذا الجهد كله وهذه المشقة كلها في سبيل العدالة؟ هل انتظارا لمربح مادي أكسبه من وراء ذلك؟ طبعا لا. هل أملا في مرتبة أعلى أصعد إليها؟ أعلى درجة وصلت إليها. إذا ما الذي يشقيني في سبيل النظر إلى حالة الناس ورعيهم والنظر إلى مصير العدالة فيما بينه؟ لولا رقابتي لقيوم السماوات والأرض، ولولا علمي بأن الله يلاحقني بنظره إلي وبتسجيله لخطرات أعمالي، أنا الذي أحمل على كاهلي مسؤولية أمة بكاهلها، لولا هذه المراقبة قد حليت بين ضلوعي، لن أسير وراء سبل تحقيق العدالة بهذه الدقة وبهذا الشكل. أما وقد أصبحت هذا الإنسان العادل، فمعنى ذلك أن صوتا لاهبا يلاحقني، ما هو؟ رقابة الله عز وجل. حسب هذا سببا وشرطا لاستجابة دعاء الله عز وجل لي. يعني مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، ما الذي دعاه إلى أن يعدل هذه العدالة التي سارت في مشارق الأرض ومغاربها حتى ضرب به المثل أعدل خلفاء بني مروان؟ معروف، هكذا نعته التاريخ بهذا النعت. ما الذي دعاه إلى هذا؟ هل الذي دعاه إلى هذا أن يسمع ثناء الناس عليه؟ والله أبدا، والله لو كنت بدلا منه لا يقدم ثناء الناس يقدمني شبرا ولا يؤخرني شبرا، أنا بدي راحتي والناس أسنوا ولا ما أسنوا لا فرق. إذا طيب، ما الذي دعاه إلى أن يرعى عدالة الناس بهذا الشكل؟ أن يجمع مزيدا من المال، مزيد المال لكي يجمع يتنافى ويتعارض مع رعاية هذه العدالة. ما الذي دعاه إلى هذا؟ دعاه إلى هذا أنه في اللحظة التي تسلم فيها زمام الأمر شعر بأن ثقل جبل قد ران على ظهره، وشعر بأنه ما من راعي غنم في أقصى الشرق ومن إنسان أو إنسانة في أقصى الغرب إلا وهو مسؤولا عنه، وشعر أن رب العالمين يوم القيامة إذا أحياه وأوقفه بين يديه لن يسأله عن قيامه الليل، ولن يسأله عن شيء من خاصة نفسه، ولكنه سيسأله عن الذي ظلم وعن الذي اضطهد وعن الفقير الذي لم يجد من ينصفه وعن وعن وعن، وليس ثمة من يحمل جريرة هذا كله غير رقبته هو. لذلك تقول زوجته: لا والله ما اغتسل عمر بن عبد العزيز غسل جنابة بعد أن آلت إليه الخلافة قط، ما استطاع، جاء هم يشغله عن هذا كله. من أجل هذا شعر أن أي قرش يضيع من مال الدولة سيحاسبه الله، الله عز وجل أدق المحاسبين، وكفى بالله حسيبا. قال لزوجته: قال هات ما لديك من حلي. جردها من حليها، جردها من كل زينتها، وقذف بذلك كله في بيت مال المسلمين. كان إذا جاءه من يساهره الليل في نظر في أمور المسلمين أموالهم أو شيء من قضاياهم أشعل مصابيح الدولة، فإذا انتهى الأمر وبدأ يتحدثان في القضايا الخاصة أطفأ هذه السرج وأشعل سراجا آخر يتلف زيتا من حساب جيبه الخاص. ما الذي دفعه إلى هذا؟ دفعه إلى هذا شعوره بأن ربا يراقبه، بأن إلها يحاسبه. وعندما قضي عليه مسموما، أولئك الذين كانوا يرقبون الفائدة المالية ويرقبون اللذائذ السريعة دسوا له من يدس في طعامه سما، وأعطاه مبلغا كبيرا من المال. لما طعم عمر بن عبد العزيز من ذلك الطعام وألم بما وضع في الطعام وبدأ السم يفعل فعله في جسمه استدعاه، قال له: يا هذا، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: 1000 دينار أعطيتها. فقال: هاتها. أخذها منه ووضعها في بيت مال المسلمين وودع الدنيا وذهب ضحية عدله وذهب ضحية رقابته لله عز وجل. أفتعجبون بعد هذا أن يكون الإمام العادل أول صنف من هؤلاء الأصناف الثلاثة يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه؟ الصنف الثاني الصائم حتى يفطر. ورد في الصحيح دعاء الصائم مقبولا قطعا وبأحاديث كثيرة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أي عبادة من العبادات يمكن أن يتسلل إليها الرياء. فصلاة من أيسر ما يمكن أن يتسلل إليها الرياء، حجي كذلك، دفعي الزكاة كذلك. السبب أن هذه العبادات مكشوفة والناس يرونها، وهي عربة لإعجاب الناس بها. واضح الكلام. لكن أنا إذا كنت صائما، الصوم عبادة سلبية لا مظهر لها، فأنا في الساعة التي أكون فيها صائما أكون ظمآن، أكون أشعر بلواعج الجوع، ومع ذلك فالناس لا يشعرون بهذا. يعني لا أحد يمدحني بظمئي لأنني أنا الوحيد الذي أشعر بوقع هذا الظمأ. لا أحد يمدحني بتحملي الجوع لأنني صائم، إذ لا أحد يشعر بصومي إلا أنا، إلا إذا أعلنت على رؤوس الأشهاد أنا صائم أنا صائم. هذا الإنسان أحبط عمله. ولكن الرجل الصائم لله عز وجل صومه لا يمكن أن يكون إلا لوجه الله عز وجل. شيء آخر، هذه العبادة تمتاز بمعنى فريد لا يوجد في العبادات الأخرى. طالما هو صائم، طالما يكون هذا الإنسان يقظا مراقبا الله عز وجل. ممكن وأنا في الصلاة أغفل عن صلاتي، أقرأ فاتحة الكتاب وأنا سارد ذاهب في فكري وخلدي إلى أمور الدنيا وغفلات الحياة. ولكن بالنسبة للصائم، إذا على النهار قليلا وبدأت لواعج الجوع والظمأ تفعل فعلها في كيانه، هذه اللواعج تكون بمثابة أجراس توقظه وتنبهه إلى أنه صائم، أي إلى أنه لا يستطيع أن يشرب لأنه قد منع نفسه من الشراب لمرضات الله عز وجل. لا يستطيع أن يأكل لأنه منع نفسه من الأكل اتباعا لمرضات الله عز وجل. فأنا من بعد الظهر إلى المغرب طالما أشعر بلواعج الجوع أجد نفسي مدفوعا إلى الطعام، ولكني أجد في الوقت ذاته شيئا يردني عن الطعام. ما هو الذي يردني؟ رقابتي لله عز وجل. فطبيعة الصوم توقظ الرقابة الإلهية بين جوانح الإنسان. تصوروا أيها الإخوة أيام رمضان، واستعيدوا هذه الصورة في أذهانكم. بعد عصر رمضان ما منا من إنسان إلا ويعاني من جفاف فمه، ويعاني من الظمأ، وربما يعاني من شدة الجوع، ومع ذلك يرى الماء الزلال ويرى الطعام اللذيذ الطيب ويردع نفسه عنه. في كل لحظة يشعر بأنه يردع نفسه عن هذا الطعام. ألا تسألون أنفسكم بأي دافع يردع أحدنا نفسه في تلك الساعة؟ يردع نفسه بدافع استيقاظ الرقاب الإلهي في القلب. فهذه المزية الخاصة بالصوم في هذه الحالة، إذا رفعت يديك إلى عنان السماء وفمك قد جف ظمأ لوجه ربك، وجوفك قد فرغ جوعا لوجه ربك سبحانه وتعالى، إذا دعوت الله عز وجل بصدق وبقلب حاضر فالله عز وجل يستجيب دعاءك. فإن كان في قضاء الله أن هذا المطلوب لا يتحقق، يعوضك الله عز وجل عن ذلك شيئا آخر. الصنف الثالث دعاء المظلوم. كل من نكب بظلم فرفع يديه إلى عنان السماء ودعا دعاء المضطر، كما قال الله عز وجل. ما معنى دعاء المضطر؟ نظر عن يمينه فلم يجد من ينتصر له، ونظر عن شماله فلم يجد من يعيد غلامة إليه، ونظر أمامه ومن خلفه فلم يجد إنسانا يستطيع أن ينتصر له، فرنق ببصره إلى السماء وقال بنداء خرج من جوف قلب كثير: يا رب. أخرجها من جوف قلبه ورفع يديه إلى عنان السماء. هذا الإنسان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعها الله إلى الغمام وتفتح أمامها أبواب السماء. يقول الله عز وجل لهذا الدعاء: وعزتي لأنصرنك، أي هذه الدعوة، ولو بعد حين. قد يتأخر الله عز وجل أو تتأخر الاستجابة، ولكن الله عز وجل يقول لهذه الدعوة المتصاعدة من قلب كثير محترق: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. السر في هذا أن الله عز وجل يقول: أمن يجيب دعاء المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هذا الاستفهام استفهام تقريري كما يقولون. من يجيب دعاء المضطر؟ يعني هل هنالك غير الله يستجيب؟ أي أن الله قد أخذ على نفسه أن يجيب دعاء الإنسان المضطر. ولكن العلماء عند هذه الآية فسروا معنى كلمة المضطر تفسيرا دقيقا، فارجعوا إلى تفسير الآية لتعلموا من هو المضطر. وإذا كان الأمر كذلك فهؤلاء الثلاثة يستجيب الله عز وجل دعاءهم، ربما بيكون آكل مال حرام، ربما بيكون مرتكب معاصي، ومع ذلك إذا صدق مع الله عز وجل في الدعاء فإن الله يستجيب له. بل قال علماء التفسير: إن الله يستجيب دعاء المظلوم حتى وإن كان كافرا. دعاء المظلوم يستجاب حتى وإن لم يكن مسلما، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه أن يحكم بين عباده فينصف للمظلوم من الظالم. هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، وهذا ليس استثناء أيها الإخوة، هذا في الحقيقة تطبيق للقانون. قلت لكم إن من شرط استجابة الدعاء، سواء كان دعاء في للدنيا أو للدين، أن يصدق الإنسان مع الله في التوبة، أن يتوب أولا. أما الذي عزم على أن يذهب غدا فيرتكب محرم من المحرمات ويرفع يديه يقول يا رب، طبعا لا يستجاب له إطلاقا. طيب، هذا الذي قلنا يقتضينا أن نتنبه إلى قاعدة: الرجل الذي يدعو صنفان، رجل يدعو لخاصة نفسه، ورجل يدعو لعامة المسلمين. ولاحظوا أن الدعاء مهما كان لا بد لاستجابة الدعاء من أن يسبق هذا الدعاء توبة. فإذا كنت أدعو الله عز وجل لخاصة نفسي، فمن أيسر الأمور أن أخذ مفتاح الاستجابة وهو التوبة. بل إذا دعوت لي ولأسرتي أيضا هذا سهل، أن أجمع أفراد أسرتي من حولي وأقول له: نحن مضطرون إلى أن يستجيب الله دعاءنا ويرفع عنا الحوبة ويرفع عنا هذه المصيبة، ولكن من الشروط الأساسية لاستجابة الدعاء أن يبدأ الداعي قبل كل شيء فيصدق مع الله في التوبة. إذن فلكي يستجيب الله دعاءنا، تعالوا نتوب إلى الله ويلقن أسرته زوجته وأولاده التوبة، ويطلب منهم أن يصدقوا مع الله في التوبة والإقلاع عن هذه المعصية. هذا يكون ممكن 5-6 كل حواليه، كلهم يقولون تبنا إلى الله، اللهم إنا قد عزمنا على أن لا نعود، فيدعون فيستجيب الله عز وجل الدعاء. ولكن إذا رفعت يدي أدعو لعامة المسلمين، كيف يتحقق هذا الشرط؟ الدعاء الآن ليس لي حتى أستغفر الله من ذنوبي، وإنما أدعو أنا لعامة المسلمين. الشرط الذي لا بد منه لاستجابة الله لدعائي لعامة المسلمين أن يستغفر الله عامة المسلمين من ذنوبي، أن يستغفر الله عامة المسلمين من المعاصي التي عكفوا عليها. لا بد، لأننا نقول من الشروط الأساسية لاستجابة الله للدعاء الإقلاع عن المعصية والإنابة إلى الله عز وجل. ولما كان هذا أمرا شاقا، يخيل إلى كثير من الناس أننا كثيرا ما ندعو الله بخشوع وبكاء وألم فلا يستجاب لنا. لا، ليس هنالك شذوذ. أنت تدعو ببكاء وضراعة وألم، ولكن لا لخاصة نفسك، وإنما تدعو لعامة المسلمين. وقد ورد في الصحيح أنه من أشراط الساعة أن يدعو الإنسان لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. هذا من أشراط الساعة كما ورد في الصحيح. والسبب ما هو؟ السبب كأن الباري عز وجل يقول لعبد: يا عبد اطلب لنفسك، فأنت تملك أن تصلح حالك، أنت تملك أن تتوب، أنت تملك أن تؤوب. والصلح كما قلنا في الأسبوع الماضي بلمحة، فادع الله لنفسك ما تشاء، وليدعو كل واحد من الناس لنفسه. أما أن تدعو لعامة المسلمين، فأين هم عامة المسلمين الذين تابوا وآبوا إلى الله جل جلاله؟ ولما لم تكن هذه الشروط مطبقة، فإن أكثر أدعيتنا لعامة المسلمين قد لا تستجاب، وما يستجاب منها فذلك بتفضل من الله سبحانه وتعالى وتجاوز. هذا واقعنا اليوم أيها الإخوة. نحن ندعو لعامة المسلمين، ولكن ينبغي أن نسأل قبل أن ندعو لعامة المسلمين، هل نحن أرحم بعامة المسلمين من الله بهم؟ لا والله، والله إن رحمة الله عز وجل وسعت الدنيا والآخرة كلها. إذن فلماذا يقع المسلمون في البلاء والمصائب؟ يقول الله عز وجل مجيبا على هذا السؤال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم يقول بعد ذلك: واعفوا عن كثير. وفي مصائب أخرى أيضا لا يرسلها عليكم، وكان ينبغي أن ترسل بناء على هذا القانون، لأن الله عز وجل عفى عن كثير من المعاصي والآثام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي راويا عن ربه: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وهذا حديث قدسي. فإذا دعوت الله عز وجل للمسلمين أن يغفر لهم وأن يصلح حالهم وأن يرفع الحوباء عنهم، فشرط أن يتوب عامة المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى. باب الاستسقاء أيها الإخوة، لنرجع إلى باب فقهي. باب الاستسقاء باب فقهي معروف. إذا حبس المطر عن المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا عبادة ذات مقدمات هامة وخطيرة، هما ركعتا صلاة ودعاء، لكن قبل هاتين الركعتين وقبل هذا الدعاء في مقدمة طويلة عريضة. ما السبب؟ السبب أن المسلمين سيخرجون فيدعون لا لخاصة أنفسهم وإنما لعامة المسلمين. ما هي هذه المقدمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا حبس القطر أن يقوم إمام المسلمين فيدعو المسلمين جميعا الى التوبة والانابة الى الله فردا فردا، رجلا وامرأة، ورد المظالم، ان يرد كل ظالم ظلمه الى من اقترف في حقه ذلك الظلم، وان يصوم بعد ذلك 3 ايام 4 ايام، ثم يخرجون في اليوم الرابع الى خارج المدينة الى البيداء الى الصحراء، وقد لبسوا ثيابا مهترئة، الثياب البذلة، ثياب الخدمة، وقد ظهروا بمظهر الذل والضعة والتواضع لله سبحانه وتعالى. متى؟ بعد ان يتوب كل فرد فرد فرد منهم الى الله جل جلاله، هذا شرط. ثم يؤكد كل منهم هذه التوبة بماذا؟ بصيام 4 ايام. في اليوم الرابع يخرجون وهم صائمون الى الصحراء الى خارج، ويكونون بحالة ذل ولا يلبسون الثياب الفاخرة اطلاقا، ويخرجون معهم الاطفال، ويخرجون معهم البهائم، ويخرجون معهم الشياه، كأنهم يستشفعون بها الى الله سبحانه وتعالى، فيصلون 2 ركعتين معروفتين. ثم يقوم امام المسلمين الاعلى الذي ذكرهم بالتوبة وكان اولهم توبة وانابة، وامرهم بالصوم وكان صائما معهم، يصلي فيهم ويخطب فيهم، ثم يدعو ويبكون ويدعون ويتضرعون، ويقلبون ثيابهم بالعكس، يعني يقلبون الأرضية على عكسها إمعانا في الذل لله سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا؟ ألا يكفي أن يدعو الصالحون فينا فيقولوا: اللهم اسق هذه الأمة، اللهم أنزل عليها القطر، ألا يكفي هذا؟ لا يكفي. ذلك لأن هذا الإنسان لا يدعو لحديقته فقط، لا يدعو أن يسقي الله بستانه فقط، وإنما يدعو للمسلمين جميعا، وكل مسلم لا يستجاب الدعاء لمصلحته إلا بشرط أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة إلى واقعنا في السؤال اللي ما أجبت عليه، بتعلق بكلام من هذا القبيل، خلي إذا كان قاعد معنا يسمع لي شو عم بحكي. اذهب إلى خارج هذه المدينة وادخل في غوطة دمشق في يوم من هذه الأيام، أيام الربيع، وانظر، لا أقول إلى المتنزهين، النزهة عمل مباح، لكن انظر إلى المعاصي، انظر إلى الخمور التي تدار، انظر إلى خلطة الشباب بالفتيات، انظر بما يهتز له عرش الرحمن. طبعا أنا لا أدعوك إلى أن تذهب فتلقى هذا، ولكن أذكرك بهذا. في كل يوم حول مدينة دمشق نصف أهل هذه المدينة ربما يخرجون بهذا الشكل الذي أحدثكم عنه. هذا الشيء. اذهب فقل واسأل: كم تبلغ الأموال التي يملكها أغنياء دمشق؟ ثم اسأل السؤال التالي: ما هو القدر الذي يدفع زكاته من مجموعة هذه الأموال؟ يأتيك الجواب كما جاءني على لسان أحد هؤلاء التجار أنفسهم، فقد شهد شاهد من أهلها كما قال الله سبحانه وتعالى: المبلغ الذي يدفع زكاته لا يزيد على 5% فقط. هكذا يقول، وهكذا يؤكد، وهو يعلم الأسواق ويعلم التجار ويعلم الواقع الذي نعاني منه. وكثير من هؤلاء الناس يدرعون طريق بيت الله الحرام جيئة وذهابا. هذا شيء ثاني. ثم أصغ جيدا وانظر جيدا كم هي نسبة المعاملات الإسلامية التي لا غش فيها ولا خداع ولا كذب ولا تزوير. لن تجد 10% إطلاقا، لا أقول 5، ربما بلغ 10 ولكنها لا تزيد على 10%. ما أكثر الذين يكذبون من الصناع والحرفيين، ما أكثر الذين يزيفون من أصحاب المعامل والمتاجر، ما أكثر الذين يغشون ويخدعون ويغبنون الغبن الفاحش مع التغرير في المعاملة من المصلين والحجاج والصائمين، ما أكثرهم أيها الإخوة. هذا شيء ثالث. شيء رابع، ادخل وتسلل إلى بيوتات الناس في كل أمسية، ثم انظر فيما تقضى سهراتهم. والمسلمون يعانون ما يعانون، فيما تقضى سهراتهم؟ تقضى في اللهو، تقضى في الغيبة، تقضى في النسيان، نسيان الله عز وجل. وأيسر أنواع هذا النسيان وأيسر أنواع هذه الغفلات أن تجتمع الأسرة على برامج التلفزيون، وبرامج التلفزيون ليتها كانت برامج حسنة أو مباحة، مفيدة، مثقفة، منورة للإنسان، ولكن سهرات هؤلاء الناس، وأعدها أقل درجات المعاصي، إنما تمضي في غير هذا من البرامج الأخرى التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أقل ما في الأمر أن الأسرة كلها تغرق في بحر من النسيان لربها سبحانه وتعالى. فإذا ما انتصب الليل ليمضي ورنق النوم في العين، قام هؤلاء الناس ليناموا. على هذه الغفلة يرقدون، وعلى هذه الغفلة يستيقظون، ولرب الأرباب ناسون. أليس هذا هو الواقع؟ هذا أنفق صورة للغفلة. فإذا أخذتم الصور الأخرى، حيث تختلط العائلات، حيث يختلط الشباب بالفتيات باسم السهرات العائلية، حيث يشيع المجون في البيوتات، في الأسر التي ربما رأيتم كثيرا من رجالاتها في المساجد وفي مناسبات مختلفة، هذه المعاصي ماذا تصنع أيها الإخوة؟ ما هو رصيد ونتيجة هذه المعاصي بالنسبة لأمة تبارز الله بهذا كله؟ وماذا عسى أن يفيد دعاء قلة من الناس ترتفع أيديهم إلى عنان السماء، اللهم اللهم اللهم، ماذا عسى أن يفيد؟ لن يفيد شيئا هذا الدعاء، إلا أن يأتي الدعاء، تأتي الاستجابة بلطف من الله سبحانه وتعالى، علاوة على هذا القانون، تجاوزا على هذا القانون. هذا يكون، هذا ما نطمع به، وهذا ما نظنه من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كريم معطاء، وهو القائل ويعفو عن كثير. فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك للأمة، فابدأ قبل كل شيء بماذا؟ بأن تذكر هذه الأمة بالتوبة، بأن تذكرها بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء واضح ومعلوم أيها الإخوة، ولكن كثيرا مما حتى من المسلمين لا يريدون أن يعلموا هذه الحقيقة، لا يريدون أن يعلموا هذه الحقيقة. كثيرا مما يسأل ويطمح إلى أعلى درجة من درجات السلم، وهو لم يصر على درجاتها الأولى، ولم ينظر إلى هذه الدرجات الأولى إطلاقا. يريد يسألني عن الجهاد وأمر الجهاد وواجبنا تجاه الجهاد، ولا يسألني واحد من هؤلاء الناس عن القرى التي أغلقت مساجدها وهجرت مساجدها. أقولها دائما، ذهبت مرة إلى القرى، قرى ما بين دمشق وما بين نوى، انظر إلى هذه القرى وأنت ذاهب إلى نوى، معظم مساجد هذه القرى مغلقة، مهجورة، ليس فيها من إمام، ليس فيها من معلم، ليس فيها من مرشد، ليس فيها من خطيب، أنا أعلم أن في هذه البلدة أناس موظفون للتدريس العام في كثير من هذه القرى يتقاضون أجورهم على ذلك ولا يعلمون المسجد الذي وظفوا فيه. أين الشباب الذين كانوا يذهبون في عصور سابقة قبل 30 سنة ينتشرون في هذه القرى فيدرسون ويحيونها بذكر الله ويحيونها بتعليم الصغار ويحيونها بدروس الفقه ودروس التفسير ودروس العقيدة؟ تلك المساجد التي كانت عامرة بالأمس هي مهجورة اليوم. شيء طبيعي لهذا الأمر الذي نحن نفعله ما هو؟ أن يربو الصغار في هذه القرى بعيدين عن ظلال الدين، بعيدين عن معرفة الإسلام، بعيدين عن معرفة الله، بعيدين عن معرفة كتاب الله، وأن تتخطفهم الشياطين طبعا، شياطين الإنس وشياطين الجن. فإذا صحونا بعد قليل وفتحنا أعيننا ضربنا كفا على كف وشكونا أن من حولنا شبابا ملاحدة، شبابا فسقة، ماذا نصنع؟ هكذا شكونا. من الذي غرس هذه الغرسة؟ من الذي أنبت الفسوق أو العصيان أو الإلحاد؟ من؟ نسيانكم. قلت نقلا وأقوله، رجلا رزق له ولد في صغره أعرض عنه، ترعرع أعرض عنه، شب عن الطوق أعرض عنه، لم يربي لم يعلمه، ولم يصح ولم يستيقظ الوالد إلا والولد قد أصبح شابا مثله، نظر إليه وإذا هو فاسق ماجن ملحد. عندئذ تذكر أمر الله، لو أن هذا الوالد قتل ابنه، أقول لو أنه قتل ابنه، هل يكون قتله له كفارة عن تقصيره في تربيته منذ نعومة أصغاره إلى الآن؟ لا والله، والله ليحاسبنه الله حسابا عسيرا. عصيت وضيعت اللبن. هذا ما نشكو منه أيها الإخوة، ولكن لا نريد أن نعلم الخطوات التي علمنا الله عز وجل إياها وربانا عليها، ولكننا نقول ندعو فلا يستجاب لنا. صحيح، لا يستجاب لنا ولن يستجاب إلا تجاوزا من الله ورأفة به ورحمة، ورأفة بنا ورحمة، ذلك لأن المعاصي الكثيرة قد رانت علينا وأبعدتنا عن الله وحجبتنا عن الله، والقلة الصالحة لا تغني أمام الكثرة العاصية، هكذا يقول رسول الله. قالت زينب رضي الله عنها لرسول الله: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التوبة والإنابة، وأن يطهر هذه الأمة من المعاصي والأدران، وأن يرزقنا خير رجوع وأقرب سبيل إلى دينه سبحانه وتعالى. فإن فعل الله بنا هذا وإن استجبنا لنداء الله عز وجل فإن كل مشكلاتنا تحل. وموعدنا لتتميم هذا الدرس إن شاء الله في درس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يا أيها الإخوة، لنتأمل بدقة في هذه الآيات من كتاب الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أي أمرناهم بالإقلاع عن الترف، أمرناهم باليقظة والرجوع، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا أريد أن أستقصي الآيات التي تتعاقب على هذا المعنى الملاحظ الذي لا داعي إلى شرحه، وكله خطاب لنا وتحذير وإنذار ودعوة إلى التوبة وإيقاظ إلى مفتاح النصر. ذكرت في الدرس في هذه الليلة نماذج من المعاصي التي غرق فيها أكثرنا في هذه البلدة، ويتوجد إلى جانب هذه النماذج نماذج أخرى، وأريد أن أنبهكم إلى هذه النماذج، لأنه على كل لأن يكون الإنسان متنبها إلى المعاصي التي تقع خيرا من أن لا يكون شاعرا بها إطلاقا، حتى وإن لم يستطع أن يسلك سبيل إزالتها من بين الناس. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالربا؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألا تسمعون إلى هذا التهديد ممن؟ من رب العالمين. انظروا إلى انتشار الربا في بيوتنا، انظروا إلى الناس الذين حماهم الله من الربا، كم يبلغون من آل هذه البلدة، كم يبلغون. انظروا إلى المساكن التي ينالها أكثر الناس بالربا، وليتهم ينالونها بالربا مع التنغص ومع العلم بأن هذه معصية، ومع سؤال الله عز وجل أن يغفرهم لها. لا، بل إن أكثرنا يبيح ذلك ويبحث عن الفتاوى التي تبرر ذلك، وهذه معصية أقم وبلاء أعظم. كم هم الأشخاص الذين يشتغلون بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة وأيديهم مبرأة من الربا؟ كم؟ ثم إن الأستاذ يذكرني بمعصية أخرى والله ما كنت أتصور أنها غزت بلادنا. أطباء يحقنون نساء، وهي العادة التي حتى الغرب إلى ما قبل مدة يسيرة كان يتوجس خيفة منها. هذا الشيء إذا به انتشر في بلادنا، أطباء مسلمون يخزنون مياه الرجال المادة المنوية ويجعلون من ذلك ما يشبه البنك، والنساء اللائي يأتين ويشتكين العقم لا يبالين، لا الطبيب يبالي ولا النساء يبالين ولا المجتمع يبالي ولا أحد ينكر. وأين يقع هذا؟ في بلدة مسلمة. أين هي حرمات الله عز وجل؟ أين هي أحكام الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الأطفال الذين ينشؤون من هذا الماء، هل لهم نسب شرعي إلى هذه الأسرة؟ هل لهم نسب شرعي إلى هذا الزوج؟ وما هي المآسي والمشكلات والمحرمات التي تتوالد من ذلك وهذا؟ تصوروا، ولا أريد أن أفصل. وهنالك معاصي كثيرة أخرى لم يكلفنا أحد بجنيها ولا بارتكابها، ولكننا نحن الذين نسير في طريقها. مثل هذه المعاصي إذا كثرت وتجمعت في مجتمع من المجتمعات، ماذا يقول الله عز وجل عنها؟ هم الذين قال الله عنهم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم أول مرة وثاني مرة وثالث مرة: أقلعوا عن الترف، أقلعوا عن الانحراف، عن الفسوق، عن العصيان، ولكنهم أبوا إلا فسوقا وعصيانا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الأمر ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا. البعض يضيق ذرعا عندما أقول هذا الكلام، وهذا أغرب وأعجب. يقولون: إذا تريد أن تكف أيدينا أما نستطيع أن نعمل. أنا قلت: نحن إذا دعونا الله عز وجل وواقعنا هكذا لا يستجاب لنا، لأن شرط الاستجابة ما هو؟ التوبة، لا سيما عندما ندعو للمجتمع. لكن هل معنى هذا الكلام أن لا ندعو الله؟ ها نحن الآن كنا ندعو، نحن ندعو، لأنه لا يوجد لنا رب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كانت المعاصي قد أغرقتنا إغراقا، ولكن ينبغي أن نعلم أن الله إذا استجاب دعاءنا فذلك تفضل منه ومعجزة، وقد تقع المعجزة وقد يستجيب الله الدعاء. لكن ينبغي أن نعلم أن الحوض الذي تفتح فيه صنبورا واحدا، ولكنك تفتح في قاعه 10 أثقاب أو 5 أثقاب، ينبغي أن تتصور أن المنطقة لا يساعدك على تصور أن هذا الحوض سيمتلئ ماء. لكن معجزة رب العالمين دائما يحدث المعجزات، يمكن هذه الأثقاب هكذا تسد، يمكن. ولكن ينبغي أن نتمثل هذه الحقيقة، وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لا يهلك أمة بظلم، ولا يبتلي أمة بمصائب بظلم. عندما تتكاثر الأطباء الذين يصنعون هذا الصنع، حلل هذه الظاهرة، أطباء مسلمون، وربما ينحدر كثير منهم من أسر عريقة في الإسلام، تسأل الواحد منهم: لماذا تصنع هذا؟ لماذا تحارب دين الله بفعلك؟ لماذا تحاد شرع الله عز وجل بهذا العمل؟ ما هو الجواب؟ الجواب: الربح المادي. الجواب: أنه علم أن هذا العمل يدر له ربحا وفيرا جدا. إذا هذا الإنسان وأمثاله قد اتخذوا الدنيا إلها لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى محاور المعاصي كلها، هذا هو المحور. التاجر الذي يأخذ المال من الأبواب المحرمة إنما يسكره عن اتباع أمر الله حب الدنيا، والذي يرابي إنما يسكره عن اتباع أمر الله حب الدنيا، والذي لا يبالي أن يشتري المنزل بالربا، بمعظم الثمن يأتي من الربا، إنما يسكره عن اتباع أمر الله حب الدنيا. وهكذا فإذا كان حب الدنيا قد هيمن على قلوبنا فلنعلم أن قلوبا أسرها حب الدنيا لا يلتفت الله سبحانه وتعالى إليها. هذا ما ينبغي أن نعلمه دائما. ومع ذلك فنحن نلتجئ إلى الله ونحن لا نكف أيدينا عن كل ما قد هيأه الله سبحانه وتعالى لنا، فندعوه ونتضرع إليه، ولكن ينبغي أن نعلم أن استجابة الله لنا تفضل وكرم منه. وينبغي أن نعلم أن هذا الواقع الذي أقوله يدعونا إلى أن نذكر أنفسنا جميعا بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نذكر الناس في أسواقهم، في معاملهم، في مصانعهم، في مكاتب وظائفهم، في بيوتهم، نذكرهم بضرورة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد وقع البلاء في لبنان منذ مدة، وكم كنا نقول أيها الناس اتقوا مطارح البلاء فإنما نزل بجيرانكم يمكن أن ينزل بكم، وما سبب ما نزل بهم إلا الفسوق والعصيان والمعاصي، ووالله لا يوجد سبب آخر. وإن أكثر أولئك الناس يعلمون هذه الحقيقة، هذا قرار الله وهذه هي سنته. قلنا أيها الناس توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، أقلعوا عن المعاصي، أقلعوا عن الآثام، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، عمروا بيوتكم بتقوى الله، عمروها بذكر الله سبحانه وتعالى، لا تغرقوا بيوتكم بالنسيان. فأين الذين رعوا وأين الذين اعتبروا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين، وأن يجندنا لتذكير سائر إخواننا المسلمين حتى يتوب الله عز وجل علينا ويغفر لنا.